والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، واليوم هو اليوم 14 من شهر جمادى الثانية عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون استمرارا لأحكام التفخيم والترقيق، أحكام اللامات، بعد أن تحدثنا عن أحكام الراءات وبعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن بعض كيفيات نطق حروف أخرى كما ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في قوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلك كم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثلي وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبل لا وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هذه يعني نبدأ بشرح هذه الأبيات ثم بعد ذلك نكمل بقية الأبيات إن كان هناك وقت إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى وفخم اللام من اسم الله. الأصل في اللامات أنها مرققة بخلاف الراءات، الأصل فيها أنها مفخمة. الأصل في اللام أنها مرققة والأصل في الراء أنها مفخمة، لكن يطرأ على الراء بعض الأحكام التي تجعلها مرققة خلافا للقاعدة، وكذلك يطرأ على الراء على اللام قول الله عز وجل أفي الله شك. نعم، يعني قلنا إن اسم الجلالة الله إذا كان ما قبله مفتوحا أو مضموما فإن اللام فيه تفخم، أما إذا كان ما قبله مكسورة فإن اللام فيه ترقق، فتقول قال الله وإذ قالوا اللهم، وتقول لله ما في السماوات وما في الأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قل اللهم، لا تقل قل اللهم، قل اللهم. وكذلك هناك بعض الحالات الأخرى لن أتطرق إليها لأن ليست يعني مما يعنينا، وهي ليست من القراءات التي نقرأ بها، لا هي ورش ولا هي حفص ولا هي قالون، فإذا لا داعي لأن نذكرها، يعني هي وجه عند قراءة السوسي ولا حاجة لنا بذكرها. قال وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا، يعني قال إن حروف الاستعلاء يجب أن تفخمها، وهذا أمر تطرقنا إليه وذكرناه أكثر من مرة، وخاصة إذا كانت هذه الحروف حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه حروف الإطباق، فهذه تكون مفخمة أكثر، فتقول قال قال، وتقول العصا العصا. هذه بعض الحروف، إلا قال إنما العلم عند الله، وقال إن قال هي عصاي أتوكأ عليها، وكذلك قال وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. انظروا، هناك بعض الحالات تدغم فيها الحروف إما إدغاما متماثلين أو متقاربين أو متجانسين، وهناك حالات تدغم فيها بعض الحروف وتبقى صفاتها. مثال ذلك، مثال ذلك عندما نقول أحطت، هل تقرأ أحاطت بالقلقلة؟ لا، لأن الطاء والتاء مخرجهما واحد، فتقول أحطت، لكن عليك أن تبين الإطباق، التفخيم والإطباق الذي في الطاء عليك أن لا تزيله، فتصبح يعني أنت أدغمت الطاء في التاء ولم يعد للتاء للطاء ذكر، لكن الإطباق منها والتفخيم يجب أن يبقيا. فتقول قال فقال أحطت أحطت، لا تقول أحطت كأن الطاء لا وجود لها، لا، الطاء بقي منها الإطباق، فتقول قال أحطت. وكذلك بسطت، لا تقول بسطت، هذا خطأ، لأن الطاء تضغم في التاء لاتحاد مخرجهما، وهذه تسمى إدغام المتجانسين، المخرج واحد والصفات مختلفة. فتقول لئن بسطت، لا تقول بسطت، لئن بسطت ولا تقل بسطت، بسطت، ضروري أن يبقى الإطباق والتفخيم حاضرين في قراءتك. واختلف أهل العلم بالتجويد في مثل قول الله تبارك وتعالى نخلقكم، ألم نخلقكم، القاف أدغمت في الكاف، فهل يبقى الاستعلاء الذي في القاف كما هو قول مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله واختياره، أم أن الإطباق عفوا الاستعلاء يذهب تماما ويصبح الإدغام إدغاما كاملا كما هو قول أبي عمرو الداني موافقة لجماعة من العلماء؟ الذي اختاره الإمام الجزري رحمه الله وقال إنه اختيار الشاميين هو الثاني، يعني أنه قول أبي عمرو الداني. وسبحان الله، أبو عمرو الداني أحد كبار الفحول العلماء في التجويد وفي القراءات وما إلى ذلك، وله كتب عظيمة في هذا الباب، فلذلك رجحوا قوله، وإن كان يعني الأداء فيهما صحيحا كلاهما. يعني يمكنك أن تقول ألم نخلقكم مما، ألم نخلقكم، أو تقول ألم نخلقكم، لا وجود للقاف، ألم نخلقكم، هكذا من غير ذكر للقاف تماما. وهذا هو الاختيار، وهو الذي اختاره الإمام أبو عمرو الداني وتابعه عليه الإمام ابن الجزري رحمهم الله جميعا، وهؤلاء هم أئمة هذا الشأن. قال واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هناك بعض الحروف التي تتقارب مخارجها وقد يسري بعضها على بعض فيغلب بعضها بعضا إذا لم يكن القارئ متقنا. فقد يقول بعض الناس جعلنا بدل أن يقول جعلنا، لا، عليك أن تحرص على النطق باللام، فتقول جعلنا، لا تقول جعلنا، وهذه يغلط فيها الناس، وقد يغلطوا، قد يتكلمون في بها في لهجاتهم، واللهجات يتسامح فيها، لكن أن ينطقوا في بها في كتاب الله سبحانه وتعالى فذلك خطأ. ف فلا تقل وجعلنا في الأرض، ولكن تقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، جعلنا. وكذلك في قوله تعالى أنعمت، هذا إظهار، وسنأتي إن شاء الله على بعض هذه الأحكام، كم نون الساكن والتنوين وما إلى ذلك. فتقول غير المغضوب صراط الذين أنعمت، لا تقول أنا أنعمت أو ما إلى ذلك، لا، أظهر النون. وكذلك المغضوب أظهر الغين، غير المغضوب عليهم، ولا تمر عليها مرورا خفيفا فتقول غير المغضوب، هكذا كأنها غير موجودة، لا، تقول غير المغضوب عليهم. أيضا ضللنا، لا تقول ضللنا، ولذلك هو عبر الشراح عن ذلك بأنه فعل الجهلة من القراء، ضللنا، لا، هذا خطأ، ولكن تقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أو وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. أيوة، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. الذال حرف والظاء حرف والسين حرف والصاد حرف، فلا تخلط هذه بهذه، خطأ. فتقول عسى ربه مخافة أن تشبهها بعصا، هذه السين انطقها كما تنطق سليمة، عسى ربه، والأخرى فتقول عصى عصى. وأيضا محذورا ومحظورا كلاهما عليك أن تلفظهما لفظا سليما، فتفخم الظاء وترقق الذال، فخم الظاء وترقق الذال حتى لا تخلط بينهما. نعم، فخلص كل واحد من أخرى، لأنه قال السين والذال منفتحان والصاد والظاء مطبقتان، فينبغي أن يخلص كل واحد من الآخر بانفتاح الفم وإطباقه، وكذا كل حرف ما آخر متحدي المخرج مختلفي الصفة، عليك أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه. قال وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة. هناك حروف إذا كانت مهموسة فعليك أن تظهر الهمس، وإذا كانت مقلقلة فعليك أن تظهر القلقلة، وهكذا كل حرف له صفات معينة عليك أن تظهرها ولا تدمجها. هنا مثلا قال راعي الشدة بالكاف والتاء في محلهما، كقولي عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لا تضغمها ولا تلفظها بغير الوجه الذي نطقتها به. وقول الله سبحانه وتعالى تتوفاهم الملائكة، وأوضح مثال يغلط فيه كثير من الناس هو عند قول الله عز وجل واتقوا فتنة، لا تقل واتقوا فتنة، غلط، فتنة غلط، عليك أن تظهر الهمس فتقول واتقوا فتنة، فتنة عليك أن تظهر الهمس هنا. وأولي مثلي وجنس إنسكا أدغم كقل كقل ربي وبل لا وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نسم وقل قل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. انظروا هناك حروف تدغم في بعضها إدغام متجانسين إذا كان المخرج واحدا والصفة مختلفة، أو إدغام متماثلين، هذه يعني إذا كانت الكلمة إذا كان الحرفان أحدهما ساكن والآخر متحركة وهما حرف واحد، كلام ولام وراء وراء وهكذا. أما إدغام متقاربين فهما إذا تقارب المخرجان أو تقاربت الصفتان. وأما الإدغام عند العلماء هو الدمج في اللغة، الإدغام هو إدخال شيء في شيء ودمجه. وأما عند اصطلاح أهل التجويد وأهل الأداء فهو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا، أو إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. طيب مثال ذلك اللام والراء. اللام والراء، فاللام والراء هما حرفان متجانسان، هما حرفان متجانسان على ما اختاره الفراء رحمه الله تبارك وتعالى. وذهب الجمهور إلى أنهما حرفان متقاربان يعني في المخرج والصفة. عموما الأمر يعني هين في كونهما متجانسين أو متقاربين، لكن الأهم من هذا كله كيف ننطقهما إذا جاء يعني جاءت اللام ساكنة والراء متحركة، فكيف ننطقهما؟ ندغم يعني ندغمهما في بعضهما البعض، فتقول وقل ربي إما تريني، وقل ربي وقل ربي، اللام تدغم تماما كأنها غير موجودة. فهنا قال وأولي مثلي وجنس سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب. أما بلى فهذا إدغام متماثلين لأن اللام هي اللام، فتقول بل لا يخافون بل لا يخافون. أما إذا كانت غير ذلك فعليك أن تظهرها بوضوح. وأب أي أظهر المثلين في يوم مع قالوا وهم، مثل في يوم كان، في يوم كان مقدار في يوم. هنا عليك أن تظهر الفاء وتظهر الياء، الياء عليك أن تظهرها في يوم إلى آخر الآية. وقالوا وهم، لا تقول قالوا هكذا من غير أن تظهر الواو، قالوا وهم عليك أن تظهر الواو هنا. نعم، ففي يوم اجتمع الياءان فيها، لكن الياء الأولى، الياء الثانية متحركة والأولى أيضا متحركة، تقول في يوم عليك أن تظهرها، أن تظهر الياء الثانية. وقالوا وهم عليك أن تظهر الواو لأنها مفتوحة متحركة. نعم، وعليك أن تظهر اللام في مثل قول الله قل نعم. قل نعم، لا تقول قل نعم، لا، لا وجه للإدغام هنا، بل تقول قل نعم عند قول الله عز وجل قل نعم وأنتم داخرون، قل نعم. وأيضا هل ننبئكم، بل نتبع، هل ننبئكم بل نتبع، وهكذا. هذه عليك أن تظهر اللام فيها ولا تدغمها. وأما في قول الله ومن الليل فاسجد له وسبحه. الحاء والهاء مخرجهما متقارب، فعليك أن تظهر الحاء وتفرقها عن الهاء. وسبحه ليلا طويلا. وأيضا في قول الله عز وجل: قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا لا تدغم الغين في القاف، لأن بعض اللهجات وبعض اللغات تختلط لديهم الغين والقاف، فيقول غال بدل أن يقول قال، غال الرجل، ويقول وهم يقلبونهم بدل أن يقول يغلبونهم يقول يقلبونهم. وهذه اللهجة موجودة في كثير من المناطق، توجد عند الشناقطة وتوجد عند بعض أهل الخليج كالكويت وما إلى ذلك، أو بعض العراقيين أيضا توجد في العديد من المناطق يعني، فتختلط لديهم القاف بالغين. فالقارئ عليه أن يعني يظهر كل حرف منهما ولا يدغمهما في بعضهما البعض. وأيضا فالتقم، عليك أن تظهر اللام في قوله عز وجل فالتقمه الحوت، فالتقمه. وأيضا هناك أيضا ما يسمى باللام الشمسية واللام القمرية، اللام الشمسية واللام القمرية، وهذه معروفة عند يعني عند المبتدئين في تعلم اللغة، أن الألف واللام، ألف لام تعريف، إذا جاءت قبل حروف معينة تنطق اللام فيها يعني تظهر اللام، وإذا جاءت في حروف أخرى تدغم وإدغاما كليا في الحرف الذي بعدها ولا تنطق اللام. لماذا سميناها القمرية والشمسية؟ لأنك تقول القمر وتقول الشمس، فلا تقول الشمس، هذا خطأ، هذا خطأ، ولا تقول القمر، هذا خطأ. فما هي الحروف الشمسية وما هي الحروف القمرية؟ قالوا إن الحروف الشمسية أو الحروف القمرية التي نظهرها مجموعة في قولك ابغ حجك وخف عقيمة، ابغ حجك وخف عقيمة، يعني الهمزة، الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، هذه حروف قمرية. وأما بقية الأربعة عشر وبقية الحروف، حروف المعجم، بقية الحروف المعجم فهي حروف شمسية. وهذه الحروف الشمسية الأخرى يجمعها أوائل قول الناظم: طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. يعني الطاء لا تقول الطاء، تقول الطاء والباء والثاء والميم والصاد واللام والى اخر الحروف المعروفه. بعض الناس يغلطون فيجعلون الجيم شمسيه بدل ان يجعلوها قمريه، وهذا يكثر عند اهل الشام واهل العراق، بدل أن يقول الجمل يقول الجمل، هذا خطأ، لا يقال الجمل، يقال الجمل، الجماد، الجبل، لا يقال الجبل، الجماد، هذا خطأ. فعلى من كان من قوم يغلطون هذا الخطأ أن ينتبه لهذا الأمر ولا يقع فيه، عليه أن ينتبه لهذا الأمر ولا يقع فيه. ثم عقد فصلا للحروف المبدوءة بالضاد والظاء، نظرا لأن هذين الحرفين يعاني منهما كثير من الناس، فهناك أقوام يقلبون كل ضاد ضاء، وآخرون يجعلون كل ضاء ضادا. وهذا يعني هذا الخلط موجود في سائر بلاد المسلمين، حتى في البلد الواحدة يحدث هذا الأمر، حتى في البلد الواحدة، يعني مثلا في الجزيرة العربية عندهم هذا الأمر في بعض المناطق، كمنطقة نجد والبوادي كلها ينطقون الضاد ضاء، وكذلك أهل تونس، وكذلك كثير من أهل شمال المغرب والريف والبوادي المغربية عندهم هذه المشكلة، وكثير من حضر المغرب وغير المغرب ينطقون الضاء ضادا، فبدل أن يقول الظاهر وصلاة الظهر يقول صلاة الظهر، الظاهر في ذلك الأمر، حتى الذال نفس الشيء عندهم. وبعض الناس بدلا يقول فلان ضال يقول فلان ضال مضل، هذا خطأ، ضال مضل وليس ضال مضل، هذه تسمى الضاء المشالة، يعني التي لديها رقبة. فلذلك الناظم رحمه الله، لا نقول ناظم بل إمام ابن الجزري رحمه الله، أتانا بهذه الكلمات كلها حتى نفرق، وأتى ببعض الفروق. أنا سأقرأ لكم هذه الأبيات ثم أكر على الكلمات التي ذكرها بطريقة بالشرح إن شاء الله. قال: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضائي وكلها تجي، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، اظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عظينا ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعرانة ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر أو المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي. طبعا هذا لا يظهر له معنى إلا بذكر كل كلمة منها ونطقها، إذا ننظر إلى ذلك. قال الضاد، قال الضاد تتميز بالاستطالة، الضاد ولا الضالين تتميز بالاستطالة كما ذكرنا ذلك من قبل، بخلاف الضاء فلا استطالة فيها، الظاهر تقول الظاهر لا تقول الضاء، يعني لا يمكنك أن يعني تطيلها يعني. وهنا جاء يعني أخذ يبين لنا كل كلمات القرآن التي فيها الضاء والتي قد تلتبس الضاد بالضاء فيها، فقال الظعن كقول الله عز وجل يوم ظعنكم، وقال الظل كيفما تصرفت، قال إنه قال الشراح إنه وقع في القرآن 22 يعني موضعا في القرآن، أولها وظللنا عليكم الغمام، لا تقول وظللنا عليكم الغمام خطأ، وظللنا، ومنه الظل كأنه ظلة وقع، وقول يوم الظل، والظهر كصلاة الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني كيفما تصرفت، وحين تظهرون، ومنها عظم، ولهم عذاب عظيم كيفما تصرفت، ومن الحفظ ولا يؤوده حفظهما، ومنها أيقظ من الاستيقاظ كيفما تصرفت، وتحسبهم وتحسبهم أيقاظا، وأنظر أنظر يعني انتظر أو اترك لهم فرصة أو وقتا من الإنذار وهو التأخير، وذلك في قول في مثل قول عز وجل وهم ينظرون، أيضا عظم، وانظر إلى العظام، ظهر، كتاب الله وراء ظهورهم، لفظ، ما يلفظ من قول، كيفما تصرفت يعني، وذروا ظاهر الإثم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم قراءة، ليظهر بمعنى العلو، ليظهره على الدين كله، ومعنى الظفر يعني انتصار، كلها لها معنى العلو. وإن يظهر كيف وإن يظهروا، إنهم إن يظهروا وأظهره الله، والظهار هو أن تقول لزوجتك أنت عليك ظهر أمي، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أو تظهرون منهن أو تظاهرون منهن، كلها قراءات، كلها قراءات متواترة سبعية، الذين يظاهرون منكم إلى غير ذلك، لظى وهي النار، نار جهنم نسأل الله العافية، كلا إنها لظى فأنذرتكم نارا تلظى، شواظ وهو اللهب الذي لا دخان فيه، جاء في قوله عز وجل يرسل عليكما شواظ من نار، شواظ، كظم، والكاظمين الغيظ، الظلم، كيفما تصرف تقول فتكونا من الظالمين، أغلظ، غليظ القلب، ظلام، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، وقال ظفر في النظم ليأتي على النظم لكن هي في القرآن، حرمنا كل ذي ظفر، انتظر بالانتظار تقول قل انتظروا إنا منتظرون، ظمأ لا يصيبهم ظمأ ولا، وأنك لا تظمأ فيها، ظفر من بعد أن أغفركم عليهم، ظن الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الوعظ، موعظة للمتقين، عضين، العضين قد تلتبس بالوعظ، موعظة وعضين، هذه ضاد وهذه ضاء، الذين جعلوا القرآن عضين يعني أجزاء، فلا علاقة لها بالوعظ، بل لها علاقة، بل هي جمع عظة، والفرق هناك فرق بين عظة يعني موعظة وعظة يعني أشياء متفرقة، ظل وضل، انتبهوا هناك فرق بين ظل يعني انتظر وبقي، وضل يعني أنه انحرف، تقول ظل وجهه مسودا، وتقول ظلتم فظلتم تفكهون، وتقول في سورة الروم لظلوا من بعده يكفرون، وفي الحجر فظلوا فيه يعرجون، وفي الشعراء فظلت أعناقهم لها خاضعين، وفي سورة الشورى فيظللن رواكد على ظهره، فيظللن أيضا في قوله محظورة، ما وما كان عطاء ربك محظورا. والمحتضر كقول عز وجل فكانوا كهشيم المحتضر. والفظ فظ غليظ سيء الأخلاق. ولو كنت فظا غليظ القلب. والنظر عند قوله وأنتم تنظرون إلا في قول الله عز وجل في سورة ويل المطففين، قول عز وجل نضرة النعيم، نضرة النعيم هذه بالضاد وليست بالظاء. وقول عز وجل في سورة الإنسان نضرة وسرورا، نضرة وسرورا، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فرق بين الضاد نظر والنضرة. والغيظ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذه قد تختلط على بعض الناس بالغيظ. الغيظ هو الماء إذا نزل، أو أي شيء عندما ينزل تقول وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام، وتقول وغيض الماء، فهذا بمعنى النقص وليس بنفس معنى الغيظ. أيضا الحظ، الحظ هناك الحظ من الزهر يعني، وهناك الحظ يعني أن تؤكد على الشيء. فقال عز وجل أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. وأما الحظ ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحضون على طعام المسكين. وفي بعض القراءات ولا تحاضون على طعام المسكين. وأيضا حصل الخلاف في ضنين أو ظنين، فقد في قوله عز وجل في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين. القراءة التي نقرأ بها اليوم ورش وقالون وحفص، هذه كلها تقرأ بضنين بالضاد، وقرأ ابن كثير وغيره قرأها بالظاء يعني متهم، تقول الظناء الظنين الفلاني يعني متهم، فقرأوها وما هو على الغيب بضنين بالظاء، وهي توجد في بعض المصاحف بالضاد وفي مصحف المكيين بالظاء. إذن هذا الخلاف موجود، وهو خلاف موجود بين القراء الكبار، وكلاهما قراءتان يعني سبعيتان، لا حرج على من قرأ بهذه ولا من هذه، لكن إن قرأ بهذه فليقرأ القراءة كاملة، يعني إذا قرأ بقراءة نافع أو عاصم فليقرأها بالضاد، وإذا قرأ بقراءة ابن كثير فليقرأها بالظاء. واضح؟ طيب، هذه الكلمات كلها، هذه الكلمات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني بالظاء، وذكر بعض الأوجه التي قد تختلط فيها الظاء بالضاد، فحرر هذه وحرر هذه، ثم ذكر الوجه الأخير الذي يجوز في الكلمة الواحدة أن يقرأ بها بالظاء وبالضاد، وهي ظنين أو ضنين، ظنين أو ضنين في موضع واحد في كتاب الله وهو في سورة التكوير، وما هو على الغيب بضنين، فقراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي بالضاء، وقرأ الباقون بالضاد، وهي القراءة التي عليها الناس اليوم. وآخر شيء ذكره في النظم وهو قول: وإن تلاقي البيان لازم، أن قضى ظهرك يا عض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم، أو واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. يعني إذا تلاقت الضاد والظاء عليك أن تظهر كل واحدة، لا تدغم إحداهما في الأخرى. فتقول في قوله عز وجل في سورة ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقوله عز وجل أنقض ظهرك، هذه عليك أن تظهرها، لأن هذه متحركة وهذه متحركة، فعليك أن تظهر كل واحدة منهما. وتقول ويوم يعض الظالم، انتبه عليك أن تنطق كل واحدة كما تنطق، هذه ضاد وهذه ضاء. طيب طيب أنقض ظهرك يعض الظالم، ويوم يعض الظالم، واضطر مع وعظت، أيوة. وفي قولك اضطر عليك أن تظهر الضاد والطاء، فعليك أن تظهر، فمن اضطر، لا تقول فمن اضطر من غير أن تظهر استطالة الضاد، فمن اضطر، ولا تقلقلها فتقول فمن اضطر، هذا خطأ، لكنك تلفظها بالاستطالة وتظهر الطاء في موضعها. أيضا في قوله سواء علينا أوعظت، لا تقول أوعظت، خطأ، أوعظت، عليك أن تظهرها. وأيضا في قوله فإذا أفضتم، لا تقول أفضتم كما يقرأ ذلك بعض من لم يتقن التجويد، فإذا أفضتم من عرفات. وصفي الهاء عند قولك جباههم، لا تقول جباههم هكذا وتدغم الهائين في بعضهم البعض، وعليهم، لا تقول عليهم هكذا من غير أن تظهر الهاء، من غير أن تصفيها، وتصفيتها أن تظهرها، أن تنطقها من مكانها الذي تنطق منه. وإلهكم، واهدنا، لا تقول اهدنا الصراط، لا اهدنا الصراط المستقيم. ولعلنا نقف هنا وقد أكثرنا عليكم اليوم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. نقرأ إن شاء الله صفحتنا من كتاب الله عز وجل. طان الرجيم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها